أجاب النطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 21 الخميس عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة اتهمت بما قام به جيشنا من تدريبات إطلاق الصاروخ البالستي، فيما يلي موجز إجابته: بصدد تدريبات إطلاق الصاروخ البالستي التي قامت بها وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري، ظهر الرسميون الأمريكيون في البيت الأزرق ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ليتشتكوا بما يسمى بمخالفة قرار مجلس الأمن الدولي والاستفزاز. تصرفات الولايات المتحدة التي تتهم بتدريبات جيشنا العسكرية الأعدية أشبه بالسارق المتلبس بالجرم يرفع يده ليضرب قبل أن تتهم بآخر. عليها أن تعيد بذاكرتها التي تجلب المدخرات الاستراتيجية المتنوعة إلى كوريا الجنوبية وتمارس علينا التهديد النووي الخطير. إن مؤامرات أمريكا لزيادة القوات المسلحة ومناوراتها الحربية النووية المتواصلة بلا انقطاع إنما هي بالذات تهديدات حقيقية تخرب السلام شبه الجزيرة الكورية وأمنها، ومخالفة واضح عن ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. إن أمريكا تزيد من حالة التوتر لشبه الجزيرة الكورية على الدوام على وشك إجراء المناورات العسكرية المشتركة ألزي فريدوم غارديون في آب المقبل. مواجهة لذلك يكون جيشنا حاليا في أهبة القتال المستميت بعد وضع جميع وسائل التربة النووية في حالة انتظار إطلاقها على الدوام. إذا حاولت أمريكا إجراء الألعاب النارية في شبه الجزيرة الكورية على الرغم من إنذارنا المتكرر، ستتعرض للتربة النووية القاسمة الفورية وعديمة الرحمة. إن بعض البلدان التي تحاول الانحياز إلى مؤامرات أمريكا عليها أن تدرك بالصواب جوهر الأحداث وتتخذ الموقف العادل بحيث تساهم في طمان السلام شبه الجزيرة الكورية والعالم وأمنهما.